أو قد تكون واجبة. المهم أنه إذا كان يترتب عليه فعل مندوب في الصلاة، سواء كان فعل مندوب لتحصيل مصلحة أو للتخلص من مضرة. الحكة التي قلتهم هذه للتخلص من مشغل، التخلص من المشغل. نعم. طيب لو كان أمامه وهو يصلي شيء موشع، وش معنى موشع؟ لا مهم معلوم، ملون، فتقدم ليزيله حتى لا يشوش عليه، وشوفوا الحركة هذه، هذه مستحبة. نعم، لزوال مشغل. وأما التي لتحصيل مصلحة فما قلتم في مثل الصف وشبهه. طيب إذا كان في طرف واحد جنب واحد مستقبل أو متأخر، هنا اي هذا من المستحب. ومثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بابن عباس، اذا قلنا ان كونه عن يمينه على سبيل الاستحباب. اي نعم، مثله هذا تحصيل مصلحه. طيب يكون مباحا اذا كانت الحركه يسيره لحاجه، لكن ما تتعلق بالصلاه، حركة يسيرة لحاجة لكن ما تتعلق بالصلاة، لأن التي لتكميل الصلاة مستحبة كما قلت. مثل إنسان جاء إليه وقال أعطني المفتاح، أعطني مفتاح البيت أنا بدخل البيت، دخل يده في جيبه وأعطاه إياه، مباح هذا؟ نعم. ومثل إنسان صبيه يصيح وأمه تطبخ الغداء وهو يصلي، فقال أعطيني إياه، وجعله معه يصلي، فينزله في الأرض إذا سجد ويحمله إذا قام. وشكون هذا؟ لا لا لا، هذا اتفق مع زوجته، مع زوجته قبل الصلاة، هذا مباح. أين؟ لو كان خلفه يتدبر على وراه، إذا كان ما يلزم منه استدبار القبلة. إذا كان لا ما يضر. إذا كان يلزم استدبار القبلة. إذا كان يلزم كيف يفتح؟ إذا كان يلزم فكيف يفتح؟ ما هو فاتحه إلا بإبطال الصلاة. إبطال الصلاة إذا كان في فريضة لا يجوز، إن كان في نافلة فالأمر هين، يقطع صلاته ويعيدها إذا كان يخاف ينشغل، لأن بعض الناس إذا قرع الباب عليك يشغلك، ما تصدق تصلي في صلاة. نعم. أقول من معدل انشغال عن الصلاة. لا ما يعدل انشغال عن الصلاة. الرسول ثبت عنه فتح الباب لعائشة عليه الصلاة والسلام. في اختلاف الطعام. إي نعم مثلها. يبطل صلاته إذا كان بعيد. إي نعم. أنا أخشى فساده يبطل صلاة. طيب خلص الفوائد اللي فيه. ذكرنا جواز الجماعة في النافلة، ما ذكرنا؟ يستفاد من هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة، جواز الجماعة في النافلة. والنوافل بالنسبة للجماعة تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما تشرع فيه الجماعة كصلاة الاستسقاء، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الاستسقاء بالناس جماعة، وكذلك صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، على قول بأنها سنة. أما على قول الراجح أنها واجبة فلا تدخل في هذا التقسيم. وكذلك صلاة الليل في رمضان فإنها سنة، ثبتت بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. القسم الثاني من التطوع ما لا تشرع فيه الجماعة، ما لا تشرع فيه الجماعة، فهذا إن صلى الإنسان الجماعة فيه على وجه راتب مستمر فهو مبتدع وكل بدعة ضلالة، وإن فعله أحيانا فهذا لا بأس به، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي الحديث الذي بعده في حديث عتبان بن مالك فهو جائز ولا بأس به. وبهذا نعرف الفرق بين اتخاذ الشيء مشروعا دائما وبين فعله أحيانا، وهذا فرق ينبغي للإنسان أن يعتبره. يعني فعل الشيء أحيانا قد يسامح فيه إذا كان من الأمور المشروعة، لكن اتخاذه سنة راتبة هذا لا يجوز إلا بدليل. ومن ذلك مثلا الدعاء بعد النوافل أو بعد الفرائض برفع اليدين، فهذه إن فعله الإنسان أحيانا قلنا هذا لا بأس به، لأن رفع اليدين في الدعاء من الأمور المشروعة. لكن كونه يتخذه سنة راتبة كلما صلى نقول من أين لك هذا، فهو بدعة ينهى عنه. ومنها أن بعض الناس إذا قدم إليه الطيب تطيب في البخور قال اللهم صل على محمد وصل على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، فبناء على ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول له لا تفعل، كونك تجعل هذا سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من البدع، لأن السنة كما تكون بالفعل تكون أيضا بالترك، فما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتخذه سنة فاتخاذه سنة يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. ومن ذلك أيضا كون بعض الناس إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن هذا ليس بمشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى سنة فعلية في هذا المقام وسكت عن السنة التي يزعمها بعض الناس. ماذا أرشدنا إليه؟ الكظم، ثم وضع اليد على الفم إذا لم نستطع، ولم يأمرنا بالتعوذ. لكن بعض الناس اعتاده قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن التثاؤب من الشيطان، وقد قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فهذا دليل على أنه يشرع. ولكن يقال إن نزغ الشيطان الذي أشار الله إليه هو الأمر بالمعاصي أو التثبيط عن الطاعات، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فسرها بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بمراد ربه سبحانه وتعالى. فلو كان هذا مرادا لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته أن يتعوذ بالله من الشيطان إذا حصل التثاؤب. المهم أنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين إثبات مشروعية الشيء وبين فعله أحيانا إذا كان مشروعا بشرط أن يكون له أصل في الشرع، وأما إذا لم يكن له أصل فإنه ليس بمشروع مطلقا. قد يقول قائل إن هذه القاعدة توجب لكم أن تبيحوا الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا أحيانا، فنقول إن الاحتفال أصلا لم يرد، الاحتفال لم يرد أصلا بخلاف الجماعة في الصلاة وما ذكرنا له من الأمثلة، أما الاحتفال بمولده فهو ليس في المشروع إطلاقا فلم يرد له أصل حتى نقول إنه يكون مشروعا. فالقاعدة التي ذكرناها قاعدة مهمة أشار إليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي معروفة من التدبر. نعم لن نخلل الرسول من أمر يتنعون على الدعاء والصلاة والوقت والاستجابة إن دعوا إليها فلا، يعني قال ترى نجتمع الليلة نجل ندعو نفعل هذا، وأما إذا كانوا مثلا ما دعوا إلى ذلك بس حضروا مثلا صادف أنهم لما حضروا قالوا بندعو جميعا فهذا لا بأس به. أي نعم ما فيه من هذا. بعض الناس بعض الإخوة يتفقون على أنه بيجعلون يوم معين يصومون فيه جميعا أو ليلة معينة يقومون فيها جميعا، نعم، أو أيام من أيام رمضان يعتكفون جميعا، فما رأيكم في هذا؟ هم يقولون إنه من أجل أن ننشط بعضنا بعضا، فنقول لهم لا، التنشيط بما لم يشرعه الله غير مشروع، لأن كل أصحاب البدع يقولون هذا ينفعنا، حتى الذين يحتفلون بالمولد يقولون إحنا لازم نذكر الرسول عليه الصلاة والسلام والفضل الذي حصل لنا ببعث الله إياه وما أشبه ذلك. نعم، والصوفية يقولون إننا نجد في قلوبنا رقة لهذا النوع من الذكر، نعم، ونجد صلاحا في القلب وما أشبه ذلك. فكل شيء يستحسنه الإنسان وهو لم يشرع فإن ذلك من تزيين الشيطان، وهذا أمر يجب علينا أن نعرفه. أما شيء مشروع لم يتعاون فيه فهذا تعاون على البر والتقوى لا مانع، لكن تقول من يتفق على النباس النصوم أو الليلة نقوم أو هذا اليوم نعتكف أو ما أشبه ذلك جماعية، هذا ما لا نراه، بل نرى أن هذا مما يفتح باب البدع. لا، لأن القنوت ورد معلقا بسبب، القنوت في غير الوتر ورد معلقا بسبب فيؤخذ به، إذا وجد سببه وإلا فلا، بدون سبب ما ينفع. نعم، حتى وإن وفق الأيام الصيام اليوم مشروع فيها صوم زي الاثنين والخميس، أي ولو وافق، لكن لا بأس إنه إن بعضهم يقول مثلا أنا بصوم لأجل وقت دابي، أما إنه يقول ترى شوف بكرة لازم، اللي ما يصوم يعتبر مخالفا للجماعة، هذا معنى اتفاقهم عليه. لا هم يعني يدعون بعض يعني، إيه لا يعني يعني يمره يقول لا ليس على سبيل الأمر، على سبيل لا يعني يدعوها، المهم أن يدعو للخير ما في شيء، لكن هم يرون أن هذا كل يرون أن هذا كالإلزام من بعضهم لبعض، يرون هم أن هذا كالإلزام من بعضهم لبعض، هذا شيء كل واحد منا يلتزم بذلك الشيء فنفعله جميعا، أما أنه يحث بعضهم على بعض على الخير هذا ما في شيء. نعم، كل اعتكاف يعني الاعتكاف وغيره كل العبادات يعني الاعتكاف يكون منفرد، كل واحد يعتكف منفرد يعني، لا ما في شيء، ما في شيء أنهم يجتمعون في مكان، لكن كونهم يتواعدون يرون هذا من باب الإلزام، على أنه لازم واحد كل واحد يلتزم بالثاني بالاعتكاف. لا لا هم يقولون بهذا، يقول نحن مجتمعين على أن بكرة لازم صائمين، بكرة الليلة لازم قائمين. نعم نعم، هذا ما في مانع، لأن هذا حفظ القرآن لا بد من التعاون فيه، لا بد من التعاون فيه. من كان يوم عرفة يقول النبي صوم بكرة؟ لا، ولهذا اختلف العلماء في التعريف يوم عرفة، فبعضهم قال لا بأس به، وبعضهم قال إنه بدعة، لكن فعله بعض الصحابة ولعله اجتهاد منه. تعريف أنه لا صار بعد صلاة العصر يجتمعون في المسجد لأجل الدعاء والاستغفار وما أشبه ذلك، والصواب أنه ليس بمشروع، لأن نزول الباري جل وعلا إلى السماء الدنيا والمباهات في أهل عرفة فقط. في بعض الناس إذا جاء مثلا بكرة يوم الحج يقولون بكرة صوم ويأمرون بعض، ما في شيء، هذا ما في شيء، اللي ما يصوم ترى محروم، أي ترى محروم من الأجر، لكن ما هو على أنه عهد بينهم يفعلونه. نعم، مثلا إذا كان قارب والله اليوم 28 فضيل سنعتك بيعتك بعض المنشأة يعتك بيعتك ما في شيء، لا ما هو هذا من باب التعهد. طيب يمكن ان جاء شخص فقط عنده فقلت ان شاء الله نقوم الليل ونتعاون على الاثنين، من هذا اذا جبت شخص ما اظن هذا يقوم، ما اظن، لكن اقول ما اظن هذا، ما في شيء ان شاء الله، لان هذه أو اولا انها من الامور اللي ما اتفقتوا عليها ولا اتخذتوها عهدا، مناسبة، والشيء الثاني مناسبة مثل ما قلت. نعم، لا لا ما نعلم، لأن العبادات ما فيها قياس، ما يمكن فيها قياس. الآن مش عندنا من الفوائد عشان ما خلاص خلاص طيب قلنا ذكرنا أنه استدل به بعض العلماء على جواز الصلاة خلف منفردا خلف الصف ولكن ما هو صحيح. نعم واستدلنا به على فضيلة اليمين وأن اليمين أفضل من اليسار هو يستدل به على أن اليمين صلي ركعتين يا أخي تحت المسجد اليمين أفضل من اليسار ولهذا إذا كان من واحدا كان عن يمين الإمام ويستفاد من هذا الحديث بس ما ذكر اللفظ الثاني أنه أخذ بذؤابته من ورائه في بعض الفاظ البخاري أخذ بذؤابته والذؤابة ما هي؟ ذؤابة الإمامة لا ذؤابة الرأس ففيه دليل على جواز جعل رأس الرجل ذوائب نعم وهو كذلك وقد كان الناس يفعلون ذلك فالناس يفعلون هذا لا سيما في البادية يجعلون ذوائب أنا أذكر أن يوجد في البادية الذين يقومون إلى البلاد تجعل عليهم ذوائب تصل إلى السرة يعني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا متفق عليه واللفظ للبخاري صلى في أي مكان في بيت أم سليم وكانت دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أسهل الناس خلقا وعلينه معريكة هذه المرأة لمحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما صنعت هذا الطعام أحبت أن يأكل منه فصنعته فدعت النبي عليه الصلاة والسلام فلبى دعوتها ولما جاء قال أنس قمت إلى حصير لنا قد اسود حصير خصاف من النخل قد اسود من طول ما لبث فنضحه بماء من أجل أن يلينه لأن الحصير إذا اسود من طول اللبث يكون فيه يعني أعواد صغيرة ربما أنها تنشب بالجلد ولكنه نضحه ليلين فقام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بهم يقول فقمت أنا ويتيم خلفه لأنهم ثلاثة والسنة إذا كان الجماعة ثلاثة أن يتقدم الإمام هذا هو الذي ثبتت به السنة أخيرا وفي الأول كان السنة إذا كانوا ثلاثة أن يكون الإمام بينهم واحد عن اليمين وواحد عن اليسار لكنها نسخت هذه السنة وكان ابن مسعود لم يعلم بنسخها فصلى مرة بالأسود وعلقمة فجعل أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره لكن السنة لا شك أنها ثبتت بأن الأمر منسوخ يقول فقمت أنا ويتيم اليتيم عند أهل العلم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ مات أبوه ولو كانت أمه باقية العامة عندنا يرون أن اليتيم من ماتت أمه لا أو أبوه قليل من يسمون يتيم لكن الصواب أن اليتيم هو الذي مات أبوه وقوله يتيم يعني ما بعد بلغ وأم سليم خلفنا هذه خلفنا أظنها يعربها بن جروم على أنها ظرف مكان منصوبة على الظرفية بالفتحة الظاهرة وين الخبر المبتدأ إذن؟ ها؟ متعلق بالظرف الخبر إذن جملة ولا شبه جملة؟ ها؟ شبه جملة نعم وأم سليم خلفنا متفق عليه هذا الحديث فيه فوائد ونأخذ من الفوائد حتى من اللفظ الذي ما ذكره المؤلف وهي

من دليل آخر، إذا أقيم إذا سمعتم الإقامة فامشوا ولا تسرعوا. إذن الإسراء دخل في قول لا تعود، دخوله قبل أن يصل إلى الصف نعم أيضا منهي عنه ولا لا؟ نعم منهي عنه، لأنه لأن الإنسان مأمور بالمصافة، مأمور بالمصافة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى تستوي الصفوف. فمن باب أولى أن الإنسان لا بد أن يدخل في الصف قبل أن يكبر. مشيه إلى الصف أو نلغيه هذا ما له داعي، لأن مشي إلى الصف لا بد أن يكون، مشي إلى الصف مأمور به ولا لا؟ ها؟ مأمور به. يعني لو فرض أن إنسانا صنع مثل هذا وركع قبل أن يدخل في الصف ما نقول ابقى في مكانه، مأمور به. رابعا دخوله مع النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يقرأ الفاتحة، يتوجه إليه النهي ولا لا؟ لا يتوجه، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا، ما أدركتم فصلوا. الآن هو أدرك الركوع فليصلي ولا ينتظر، ولقوله عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا، إذا ركع فاركعوا. فيكون النهي إذن لا تعود للإسراء ولا للركوع قبل الدخول في الصف. أما لا تعود يعني لا تركع إذا أدرك الإمام راكعا فهذا لا يتوجه إليه النهي، لأن الأحاديث الأخرى تدل على أن الإنسان إذا أتى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم رابعة ولا تعود في مشابهة الثواب. بعضهم قال هكذا، بعضهم قال هكذا، لكن ما هو ظاهر. يعني أن الإنسان إذا مشى وهو منحني يشبه الدابة، لكن هذا يكفي إذا قلنا أنه يشمل المشي إلى الصف. فإذا قيد بهذا يكون أيضا قيدا آخر. نعم الله أعلم، لكن على كل حال أنها تدخل في الحديث، يعني حتى هذا ما ينبغي الإنسان يمشي مشية البهاء. طيب هذه الأشياء هي التي يتوجه إليها النهي في قوله لا تعود، فصار يتوجه إلى شيئين ولا يتوجه إلى شيئين آخرين. نعود إلى القصة، القصة معروفة أبو. وهو أن هذا الصحابي رضي الله عنه جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه فأدركه راكعا، ومن خوف أن تفوته الركعة ركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف، حرصا على إيش؟ على إدراك الركوع. واضح جماعة؟ طيب فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه ينهى الإنسان أن يسرع ولو أدرك الإمام راكع، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تعد، إلا أن أهل العلم رخصوا في الإسراع الذي لا يقبح كما نص عليه الإمام أحمد. الإمام أحمد قال ما لم تكن عجلة لم تقبح، فقيدها بأن تكون قبيحة. أما إذا كانت عصر يعني إسراء مع هدوء وسكينة فلا حرج، رخص فيه بعض أهل العلم. والأولى أن يبقى النص على ما هو عليه أنه لا يسرع الإنسان، والحمد لله هو في عافية. أما ما يفعله بعض العامة الآن من كونه إصابة إذا جاءني مراكع يقول له لجبه وربما يتكلم اصبر ان الله مع الصابرين وربما يتنحنح، فهذا خلاف المشروع، خلاف المشروع. وقد حدثني بعض الناس ان احد الائمه اذا سمع الداخل رفع على طول وان لم يتاخر كثيرا، اذا اتى بالطمانينه وسمع الداخل رفع. ويقول إني أفعل ذلك أخشى أن يأتي هذا عجلا فيكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، مثل ما يفعل بعض العامة. بعض العامة إذا جاء على طول يكبر وهو يهو، والواجب أن الإنسان يكبر تكبيرة الإحرام قائما. أقول يبغانها تسقط عن مرة أكثر، عاد الله أعلم بنياتهم يبغون إدراكه ولا سقوط فضاءه، الله أعلم. على كل حال إن بعض الأئمة رحمهم الله يقولون هكذا، لكن المشهور من المذهب أنه يستحب انتظار الداخل إذا لم يشق على المأموم، يستحب انتظاره ما لم يشق على مأموم، وليس في هذا سنة متبعة عن رسول عليه الصلاة والسلام. غاية ما هنالك أن يقال إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعجل إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتتن أمه، مع أن في التعجيل تفويتا للمأمومين الذين خلفه، تفويتا لهم عن بعض ما يريدون، فالانتظار بدون مشقة على المأمومين لأجل مصلحة دينية، وهو إدراك هذا القادم لما يدرك من الصلاة، يكون من باب أولى، يكون من باب أولى. فالمسألة مسألة قياس واجتهاد. فإذا رأى الإمام أن الناس عندهم غشم وعدم طمأنينة، وأنهم إذا جاءوا وراك كبر للركوع ونسي تكبيرة الإحرام، أو كبر بنية الدخول في الصلاة لكنه وهو يهم، ورأى من المصلحة أن لا ينتظر، فهذا طيب، لأن مدى ما في المثل نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلزم الاتباع. نعم، ولو في جمعة ولو في الركعة الأخيرة. ومن فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذه مسألة معترك بين أهل العلم. فمنهم من قال إنه لا يدركه، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة في كل ركعة، ولا في ركعة واحدة في كل ركعة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته وافعل ذلك في صلاتك كلها، ومنه القراءة. العلم بل إنه يكون مدركا للركعة، لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم سنة وليست بواجبة، وعلى هذا قول الأمر واضح. وقال آخرون بل إنه إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، لا لأن قراءة الفاتحة غير واجبة على المأموم، لكن لأنها سقطت في هذه الحال حيث لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة وسقطت عنه. كل هذه تعليلات، لكن ما الذي يدل عليه ظاهر الحديث؟ يدل ظاهر الحديث على أنه أدرك الركعة، على أنه أدركه، لأن أبا بكر رضي الله عنه إنما عجل من أجل إدراك الركعة، كما في بعض الطرق، في بعض الطرق أشار إليه في الفتح إنه قال خشيت أن تفوتني الركعة، فهذا دليل على أنه أسرع لهذا الغرض، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذه الركعة، ولو أمره لنقل، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدا أخطأ نبهه على خطأه، مثل الرجل الذي صلى بدون طمأنينة قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ولو كان أبو بكر لم يدرك الركعة لأمره بقضائها، لأنه ما أسرع إلا لإدراكه. وهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الراجح، مع أني أرى وجود قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة الجهرية والسرية، لكن هذا الحديث واضح. ومن فوائد الحديث أيضا معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه خير معاملة. هذا الرجل أخطأ بلا شك، عود، والدليل على خطأه قوله له ولا تعود. لكن مع ذلك لما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد الخير قال له زادك الله حرصا. لو أن أحدا فعل مثل ما فعل أبو بكر قال من أجل أن تنالني دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم الآن يصلح؟ ما يصلح، لأن أبا بكر رضي الله عنه ما كان عالما بأن هذا مما ينهى عنه، وإلا لما فعل وإلا لما فعل. لكن لا شك أن من كان مجتهدا حريصا على الخير وإن لم يصب فإنه مأجور، فهو أجر على اجتهاده وإن لم يصب الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أنه أن من فعل أو من ارتكب محظورا جاهلا فلا إثم عليه. من أين يؤخذ؟ ما قال إنك آثم، بل ولا وبخه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت عادته أن لا يوبخ من فعل الشيء جاهلا، فلم يوبخ الرجل الذي بال في المسجد، ولم يوبخ الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان، ولم يوبخ الرجل الذي تكلم في الصلاة. وكل هذا صار عن جهل. ومن فوائد الحديث أيضا هذا أنه ينهى عن الإسراء، ذكرناها في أول الأمر. طيب، أنه ينهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، ينهى عن الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف لقوله ولا تعود. ومن فوائده أن الصلاة منفردا خلف الصف جائزة. شو هذا صلاة؟ هذه الفائدة أخذها بعض العلماء وقالوا إن فيه دليلا على أن صلاة منفرد خلف الصف جائزة، لأن الرسول ما أمره بالإعادة عليه الصلاة والسلام وهو قد ركع قبل أن يصل إلى الصف، ولو كانت ممنوعة فكان الرسول أمره بالإعادة. وهذا الاستدلال قريب من استدلال من استدل بقصة ابن عباس السابق الذي قال لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره دل على جواز الصلاة منفردا. هذا أقوى أقول قريب، هذا يعني قريب منه، ما قلنا مثله، قلنا قريبا منه. نعم، ولكن الصحيح أنه ليس فيه دليل، لأن هذا الرجل ما استمر في جميع الصلاة منفردا. أولا لو أتم صلاته منفردا خلف الصف لكان فيه دليل على أنه لا يحرم، لا تحرم الصلاة منفردا، لكن الرجل تقدم إلى الصف. ولهذا نقول إذا صلى منفردا خلف الصف ركعة فأكثر بطل صلاته، وإن خاف فوت الركعة فإنه فله أن يدخل في الصف بشرط، قصدي إن ما تبطل الصلاة، مو معناه أنه يجوز، بشرط أن لا يصلي ركعة فأكثر، فإن صلى ركعة فأكثر فالصحيح أنها لا تصح صلاته. طيب، ذكرنا أن اللفظين اللتين ذكرهما بعض الناس لا تعد، ما لا داعي. مش وجهه؟ لو كانت الإعادة واجبة لأمره، إذا فنحن في غنى عن قوله لا تعد، ولا تعد نحن في غنى عنها أيضا. شو وجهه؟ لأن قول لا تعد يشمل الإسراء الذي هو العدو، فتبين أن هاتين اللفتين لا داعي لهما مع أنهما لا يصحان. لا رواية رواية. لمن علم حسن القصد ولو أخطأ. ينبغي الدعاء لمن علم من حسن القصد ولو أخطأ مع تنبيهه على خطأه، مع تنبيهه على خطأه. طيب، ثمانية، أن المجتهد معذور، أن المجتهد معذور ولو أخطأ. نعم. تسعة، إثبات الأسباب، إثبات الأسباب وأن الدعاء منها. نعم، وأن الدعاء منها. أولى نينا من قوله زادك الله حرصا. نعم. عشرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضرا. تؤخذ من دعائه، إذ لو كان يملك لكان هو أعطاه انتهى. طيب، فيه إراد لو قال قائل إن كان الأمر مكتوبا فلا فائدة للسؤال، وإن كان لم يكتب فالسؤال لن يأتي به. ما هو الجواب على هذا؟ يقولون إن أحد الطلبة أو الحاضرين أورد هذا السؤال على الشيخ محمد عبد. كيف يعني؟ وإذا سأل على تفسير نعاد انتقلت إليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا إذا كان إن الله سبحانه وتعالى مقدر أنه بيعطيه فلا فائدة من السؤال، وإن لم يقدر فالسؤال لا يأتي به. فقال له الشيخ إن كان الله قد شاء أن أجيبك فلا فائدة من سؤالك، فلا فائدة من سؤالك لي، وإن كان الله لم يرد أن أجيبك نعم فلن أجيبك على سؤالك. واضح؟ ألقامه الحجر من حجته، من حجته. نحن نقول في الجواب عن أصل المسألة، ما فائدة الدعاء إذا كان الله قد قدره، وإذا كان الله لم يقدره فإن الدعاء لم يفيد. فما هو الجواب؟ زين. إن الله عز وجل قدر يعني جوابا وقدر الأدعاء. إيه. نعم. قريب من الأول. نعم. نقول إن الله قدره بهذا السبب، قدره بهذا السبب، فأنت عليك فعل الأسباب، والله تعالى عليه أن يأتي بالمسببات التي ربطها بها. نعم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، التزم عز وجل أن يستجيب. وإلا لقلنا أيضا إذا كان الله قد قدر أني من أهل الجنة فلا فائدة من العمل، من العمل أولى. وإن لم يقدرني من أهل الجنة الجواب أولى، فإني وإن عملت لن أدخلها. وكذلك يقول الثاني إن كان الله قد قدر لي الولد فلا فائدة من الزواج، وإن لم يقدر للولد فلو تزوجت ما جاءني ولد. وهكذا، فلا أحد ينكر الأسباب أبدا إلا رجل ضال أو ضائع. هنا طيب، يستفاد من حديث من رواية أبي داود جواز الحركة لإتمام الصلاة، جواز الحركة لإتمام الصلاة. الحادي عشر هذه من النحو من قوله إتمام مسائل الصلاة. ويستفاد منه

أتموه ولا أتموا الصلاة لتأتوا بالواجب؟ أتموا الصلاة لأن اللي فات فات، ولكن المعنى أتموا عليه، فأتموا عليه الصلاة. نعم. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الإقامة تسمى من خارج المسجد بقوله إذا سمعتم الإقامة. ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للمقيم أن يرفع صوته بها، لا يقول ما عندي إلا الحاضرين هذولا يكفيهم أدنى صوت، بل يرفع صوته بها لأجل أن يسمع من كانوا خارج المسجد. ويستفاد من هذا أيضا أنه لا بأس أن ترفع الإقامة من مكبر الصوت. قول نعم. لا بأس، خلنا نشوف أن تؤمن من مكبر الصوت، لأنه إذا رفعت من مكبر الصوت سمعه الناس وحضروا، كما أن النداء اليوم الجمعة الذي أنيط الحكم بالحضور به يسمع من خارج المسجد ويقوم بمكبر الصوت. يقول غانم وبعض الناس إنه يحصل بذلك مفسدة، والمفسدة هي أن الناس يتأخرون بهبوطهم إلى الإقامة. والجواب على ذلك أنه لا يلزمهم الحضور إلا إذا سمعوا الإقامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، ما قال إذا أذن. ما من الشارع ما أمرنا إلى سمع. ولكن هل نقول إنه إذا كان محله بعيدا بحيث يكون حضوره أو وصوله إلى المسجد بمنزلة حضور من سعى عند سماع الإقامة، فهل يلزمه أن يتقدم كما قال العلماء رحمهم الله في من كان منزله بعيدا يوم الجمعة؟ إنه يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة وإن لم يسمع المؤذن إذا كان مكانه بعيدا، بحيث يدرك الخطبة والصلاة. نعم، يحتمل هذا، ويحتمل أن يقال يبقى الحديث على عمومه ويقال لا يجب السعي إلى الصلاة إلا بحضور إلا بسماع الإقامة. لا نعم، هذا لا يعارضه، لا يعارضه، لأن قول الرسول تقدموا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل الوجوب. نعم، هو هذا لأنه رآهم الرسول رآهم في آخر الصف، وذكرنا أنه يشمل الأمرين جميعا. لكن ما هو التأخر الذي يمكن أن يخره الله؟ هو التأخر بعد السعي الواجب. شيخ، هل المقصود الإرشاد إلى الهيئة أو الإرشاد إلى التقدم؟ الهيئة؟ الإرشاد إلى الهيئة ذهاب إلى المسجد. إيه، كلاهما قول لا كلاهما. طيب، وقوله ويستفاد من هذا الحديث، استفاد من هذا الحديث مشروعية الإقامة لقوله إذا سمعتم الإقامة. وما حكم الإقامة؟ تقدم لنا أنها فرض كفاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، قال فأذنا وأقيم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي المشي إلى الصلاة بدون سعي ورق، بدون إسراع، لقوله فامشوا ولا تسرعوا. ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان الذي يسعى إلى الصلاة أن يكون عليه السكينة